حبيت ايوه انا حبيت حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول باين حبيت ايوه انا حبيت وبشوف عينيك الفرحه اللي تخليني بقول